من الخير إلا وأمرك بها، ولا ذرة من الشر إلا وحذرك منها، وما عرف طريقا موصلة إلى الله إلا ودلك عليها. ما تصلي عليه يبقى يتحب ولا ما يتحبش؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الخير بحذافيره دلك عليه، والشر بحذافيره حذرك منه، وكل شيء يقربك من الله عرفك طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم دلك على ذلك كله. ولذلك قال الله وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه إيه؟ تهتدوا. وسبحان الله حين تقرأ مقال في الجريدة وكلامنا هذا كتير، عشان كده بقول لك يا ابني ما تاخدش دينك من الجرائد، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلذلك أقول لك أخي في الله، لما تقرأ في الجرائد ما فيش حاجة اسمها سنة، والبخاري يقول له عايزه ربنا هيحاسبه يوم القيامة على لياله ومش هيحاسبنا، يبقى كده واحد عايز يدخلك جهنم، اللي يقول لك كده يبقى عايز يحرمك من نصائح النبي محمد. بالعكس، ده أنا رأيي إن اللي يقول كده يبقى بيطعن في ربنا. عارف ليه؟ لأن لما ربنا يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طب أطيعوا الله كلامه القرآن وأطيعوا الرسول سنته، يبقى لو حد قال لك ما في السنة يبقى أطيع مين؟ أطيع مين؟ ما الرسول مات ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما ربنا يقول لنا وأطيعوا الرسول يعني أطيعوا السنة، يبقى لما يجي واحد يقول ما في سنة يبقى كأن ربنا بيضيعنا بقى، بيضحك علينا، يقول لنا اطيعوا الرسول وبعدين يموت الرسول، يبقى نطيع مين يا رب؟ يبقى اللي بيضحك عليك اللي يقول لك ما فيش سنه. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فين اللي اتانا الرسول اذا كان واحد قال لك ما فيش سنه؟ يبقى لما تقرا كلام زي كده تعرف ان الدماغ اللي قالته انتوا ادرى بقى، معرفش. المهم يعني الشاهد اننا حين نتمسك بسنة النبي محمد ليس من عندياتنا بل لكون الله امرنا قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، اي الى كتاب الله والرسول، يعني الى سنة الرسول. لو تنازعنا النهاردة نرد لله، فين الرسول؟ سنته. يبقى اللي يقول لك ما فيش سنه يبقى كان ربنا بيحلنا على الهوى، ينفع؟ يبقى كانه يستهزئ برب العالمين، كانه. لذلك استمسك بالسنه. كنت في خطبه الجمعه اللي فاتت، ايوه، كانت بعنوان اوف سايد، بقول ان المهاجمين الذين يهاجمون سنه النبي محمد هؤلاء متسللون اوف سايد، محتاجين حامل راية يقول وحكم يصفر كده خطر. بس فين حامل الراية؟ فين؟ أين حامل الراية؟ المشكلة إن حامل الراية غايب، وكمان خطوط الدفاع ضعيفة، عشان كده المهاجم تسلل وصل للمرمى للطعن في عقائد المسلمين. فطلع اللي يقول ده في أوادم قبل آدم، مش كده قال كده؟ وطلع اللي يقول البخاري يقول اللي هو عايزه، وطلع اللي يقول مفيش شفاعة، ومولد لأن مفيش دفاع، مفيش خطوط دفاع، ومفيش حامل راية، ومفيش حكم. اللعبة دي ما تنفعش. أيوه، لذلك أول خطوط الدفاع أن نعرف سنة النبي محمد، إن احنا نحبه صح ونعرفها صح ونعمل بسنته صح. أيها المسلم، يا من تقتني في بيتك أنتري وبوتجاز وتلاجة وغسالة وتلفزيون طبعا وفيديو وجهاز تسجيل وستاير ومراوح، أين كتب السنة؟ أين؟ اليوم حين نجهز عروس أهم شيء أوضة النوم والمطبخ، الأكل والنوم، أين غذاء القلوب؟

قتلت بالنفس رأيتها على المعاصي وما حذرتها ولا نهيتها. كم قتلت من نفس رأيتها عن الطاعات متكسلة وفي الركبة غافلة وما أخذتها وهي وتركتها في الغفلة رافلة. أين أنت وماذا صنعت؟ كم أضللت أناسا رأوك على المعاصي فاغتروا بك وبأفعالك. وكم لو حسبت اللي انت قتلتهم يعدوا 99، وإحنا نشفق على الراجل ده إنه قتل 99 نفس. إزاي وصلت لدرجة إنه قتل 99؟ كان قلبه إيه ده؟ وأنا بقول لك بقالك قدي بعيد عن ربنا، ولما الناس تشوفك وانت بعيد يفكروا إن ربنا وحش. أيوه يا مناس، يوم القيامة هيتعلقوا في رقبتك ويقولوا له يا رب خد لنا حقنا منه، هو اللي ضيعنا سنين. قتل كم؟ 99 نفس. شيء عجيب. وما زلت أتعجب وأتساءل. الراهب الأول تعجب لما راح له في الأول، هيأتي معنا في القصة، سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عامل فمضى إليه، قال قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به المهنة. إحنا دلوقتي بنتعجب زي مين؟ زي العابد ده. 99 نفس ليه؟ وأنا عايزك تتعجب من نفسك. 99 ذنب. طب ليه؟ أنت عصيت ربنا 99 ذنب ولا ما كملوش لسه؟ ما ترد عليا. 99,000 يا صبرك يا أخي. ليه؟ قلبك إيه؟ إنك بعيد عن ربنا. ده لو كل ذنب يبعدك عن ربنا متر، شفت بقى أنت فين وربنا فين؟ لو كل ذنب بيحط بينك وبين ربنا طوبة، شفت بقى أنت فين وبينك وبين ربنا قد إيه؟ لو كل ذنب بيخليك يكرهك ربنا لحظة، يبقى أنت ربنا دلوقتي بيمقتك. لو كل ذنب بتنزل بيه في جهنم درجة دركة، تبقى أنت فين النهاردة؟ اللهم تب علينا وعلى عصاة الذنوب، اللهم تب علي وعلى عصاة المسلمين، عافنا من الذنوب والمعاصي. قال محمد بن سيرين: لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. قال محمد بن واسع: لو وضع في بيتي بكل ذنب حجرا ما كان في بيتي موضع لقدم. ذنوبك قديم وبتستكتر على الرجل 99، ما انت عامل زيهم واكتر. ولكن القضية هنا نسأل ليه؟ الرجل لما قتل أول واحد أكيد بات وضميره بيأنبه ويوجعه، صح كده؟ بات هو تعبان. تاني واحد بقى ضميره يأنبه أقل شوي لأنه خد عليها. في التالت، الرابع، الخامس، السادس، العاشر بقت الأمور عادي بقى. قال بعض السلف: بينما رجل يمشي في أرض قد طينها المطر وهو يحترز مشمرا ثيابه، يسير محترزا، إذ زلقت رجله فخاض في الطين وقال: هكذا العبد يحترز من الذنوب حتى إذا وقع في ذنب أو ذنبين خاض فيها جميعا. في قصة الثلاثة أصحاب الغار، سمعتوها مني قريب. أصحاب الغار لما كانوا في غار فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، إلى أولين يتوسل ببر الوالدين، الثاني يتوسل بإيه؟ بالعفاف عن الزنا. قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فراوتها عن نفسها. الرجل بيحبها، أنت معايا يا ملحق؟ وبنت عمه ومتجوزة، فيقول لك أنا بحبها زي، أيوة قالها صح، زي أختي، صح كده؟ بحبها إيه؟ زي أختي. لا، ما فيش الكلام ده، ما بتوقفش عند حد. قال أحبها فراودتها، لازم كده. هو الطريق الأسود أخرته كده. أنتوا سمعتوا أول امبارح في جرنان الأهرام إن في كل يوم في مصرنا العزيزة جريمة اغتصاب كل دقيقة على مدار 24 ساعة. ليه؟ قلت لكم هو الطريق الاسود اخرته كده. يعني فاكر انت ان حرب الحجاب اخرتها ايه؟ لما البنت تقلع حجابها وتبين شعرها وتحط مكياجها وتختلط بالرجالة اخرتها ايه؟ ما لازم تختطف وتغتصب، لازم. كانت مأساة بتاعت استاذة جامعة، مش كده؟ استاذة في الجامعة اتخطفت في ميكروباص واغتصبت، طفلة في سنة ستة ابتدائي تغتصب. دي اخرة الشهوات يا شباب، دي اخرة اثارة الشهوات بالصور الحارية والتمثيليات المجنة، دي اخرة وجود تلفزيون في بيتك ابنك يشوف اللي يشعلله ويفضي فين. بدأنا نسمع عن جرائم ان ولد يزني في اخته، ولسه هتسمع، وياما تسمع. دخل علينا مصيبة الزواج العرفي، لعب وتهريج، ونلاقي حد بيسأل الزواج العرفي حلال ولا حرام يا جماعة؟ لا لا اسمع بس، الزواج العرفي زنا. ليه؟ لأسباب شرعية، لأنه يفتقد الولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال رسول الله صلى الله، انت وصلش عن النبي ليه؟ أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية، حتى ولو كانت ثيب، يعني لو كانت متجوزة ومطلقة، لو كانت مطلقة أو أرملة برضو لا يجوز أنها تزوج نفسها، لازم الولي. دي الأولانية. تاني حاجة الإشهار. واحد يقول لي الحمد لله أنا اتجوزتها صحيح عرفي على ورقة، أبوها عارف، عارف إيه؟ عارف إن أنت هتتجوزه؟ إنك هتجمعها؟ لا ما يعرفش. يقول لي طب أنا مشاهد اثنين. اثنين يا ابني الإشهار حاجة غير كده، مشاهد اثنين زنا مثلك، شرط الشهود انهم يبقوا عدول. اخر قصة تسمعها امبارح ان الشاهدين بيراودوا البنت، يقول تيجي ولا نقول؟ قصص تسيب تسيب، مصيبة يا شباب. نسأل الله لنا ولكم العافية. فشايف ان الطريق كده، طريق المعاصي مسلسلات، سلسلة. عارف لما تكون في سلسلة ورا الحيطة دي وبين منها هنا حلقة، اللي هي النظر الى المتبرجات تشدها تطلع لك هلا، ما هي سلسلة تطلع لك ايه؟ هلا تاني تشد تشد تشد، طول ما بتشد السلسلة ما تنتهيش الا في جهنم. فلذلك الرجل اللي قتل 99 نفس، ما هو برضو كان اول مرة بيكره المعصية، لكن لما وقع. يقول ابن القيم ان من عقوبات المعصية ان ينزع الله استقباحها من القلب. تخيل معايا لو واحد ملتحي سني وحلق لحيته، اول ما حلقها يبقى ايه؟ مكسوف، مش عايز يقابل حد، ويحط شال وايه ويلف على وشه كده ويداري وشه شويه يومين ثلاثه والاخر يشيله، بس برضه يصلي في مسجد بعيد عن الناس اللي يعرفهم اسبوعين ثلاثه وتبقى الامور عاديه خلاص. هي دي المصيبه، نزع استقباح المعصية من القلب، انه بعد ما قتل واحد وقتل الثاني وقتل الثالث خلاص بقت الامور عادية. كذلك انت اول ذنب وثاني ذنب وثالث ذنب بعدها بقت الامور عادية. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. من اسباب استمراء المعصية، استمراء المعصية كذلك خبث القلب، المعاصي الباطنة. اللهم طهر قلوبنا يا رب. اذا امتلأ القلب كبرا وغرورا وعجبا ورضا عن النفس كان وقوعه في المعصية أسهل واستمراره عليها أدعى. ابن القيم بيقول كلمة خطيرة جدا، أخطر كلمة سمعتها في حياتي. بيقول إيه؟ عارف؟ بيقول وطغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. وصلت ولا ترجم؟ ترجم طبعا. طب صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. يقول وطغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. أصل أنت عارف لما تبقى أنت بتصلي واحد تاني ما بيصليش، فأنت بتصلي بس بتبص للنسوان المتبرجات وهو بيصليش وإيه؟ ويبص وأنت تبص له كده، أنت ما بتصليش، أنت كافر، صلي. طب ما تبطل أنت. دي طغيان الطاعة، كأنك مفكر عشان أنت سني يبقى أنت إيه؟ ربنا هيجاملك. لا، ده نوح عليه السلام ظل في سبيل الله في الدعوة 950 سنة، وبعدين قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. يا رب بس ابني طلب صغير. قال له لا ما فيش. لذلك ابن القيم يعالج قضية أخرى يا شباب انتبهوا إليها. يقول هل التقي النقي الولي يسامح بما لا يسامح به غيره أو يعاقب بما لا يعاقب به غيره؟ وهل التقي وأذنب ربنا يسامحه ولا يعاقبه؟ يسامحه وما يسامحش غيره ولا يعاقبه أشد من غيره؟ قال هذا مرده إلى الله، فقد يعاقب بما لا يعاقب به غيره كما عوقب يونس مجرد أن خرج مغاضبا من غير أن يؤذن، جعل الله الحوت حبسه في بطن الحوت. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالولي يعاقب بما لا يعاقب به غيره، التقي يعاقب بما لا يعاقب به غيره. لماذا؟ لأنه أعلم بالله. فعشان كده أنت لما تبقى ملتحي وتبص لامرأة هتعاقب غير الحليق اللي بيبص لامرأة، لما تبقى أنت مصلي وتبص لامرأة هتعاقب أشد من غيره، لأن المفروض أن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. انتبه. قل لي خلاص انت جبت المفيد، ابطل صلاة بقى لحد ما بطل بص. لا بالعكس، ده انا بقول لك انت كده على شفا هلكة، فارجع الى الله وتوسل اليه يأخذ بيدك وينجيك. نسأل الله ان يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. وقد يسامح بما لا يسامح به غيره. طغيان الطاعات، الطاعة لها طغيان. يعني الواحد لما يبقى مطيع يشوف نفسه. شوف ابن القيم بيقول ايه، فانظر الى العباد السجاد الذكار الذي كان في رأسه اثر الصلاة يعترض على رسول الله. ايوه، رجل من الصحابة اسمه ابو ايه التميمي، اللي الرسول قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضأضأ هذا قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. إلا هو قال للرسول أعدل، فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. أو ده كان عباد، كان عامل، ولكن طغيان الطاعة خلاه يتجرأ على النبي فكفر. وشوف واحد تاني كان شارب للخمر، قال بعض الصحابة لعنه الله كثيرا ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله. وصلت ولا لسه؟ اوعى تقول طيب خليني عاصي. لا، ده انا قصدي اقول لك لما تبقى طائع اوعى قلبك يدخل غرور ولا عجب ولا رؤيه نفس ولا احتقار للاخرين ولا ازدراء للاخرين. اوعى تعجب بعملك او ترى عملك. اوعى عملك يدخل في دماغك انك حبيب ربنا وقريب منه وانك هتعمل اللي انت عايزه. ده كان في طائع وعاصي، وقال الطائع للعاصي والله لا يغفر الله لك. قال الله من ذا الذي يتألى علي، غفرت له واحبطت عملك. اوعى تطغى بطاعتك. بل المؤمن كلما ازداد طاعة ازداد تقوى. من أجل ذلك نجد أن الرجل الذي قتل 99 نفسا إيه اللي حصل؟ تاقت نفسه إلى التوبة. فايدة مهمة جدا هنا وخطيرة جدا. واحد قتل 99 نفس يتوب ليه؟ إزاي؟ ده قلبه بقى حجر، إزاي يتوب؟ هذا يدلك على أنك وإن فعلت كل المعاصي صغيرها وكبيرها وعشت على ذلك 1000 سنة فإنك إن تبت قبل الله توبتك. قال لي أنت ما تعرفنيش، لأنا كنت بدخل في اليوم 4 علب، أتوب إزاي؟ لا ممكن تتوب. قال لي أنت ما تعرفنيش، ده أنا ما سبتش حاجة وحشة إلا وعملتها. برضو ربنا يحبك لو توبت ولو رجعت له يقبلك. قل لي يا عم الشيخ اسكت، أصلك ما تعرفش أنا عملت إيه، ده حاجات ما تخطرش في بالك. معلش برضو لو تبت ربنا هيقبلك، ما تقوليش وما تقولش لحد، وقرب من ربنا خطوة وربنا يقرب منك 10. قل له إلهي وسيدي تبت. والله يقول وأنا قبلت. بس أنت توب وزايد ما تتوب. شوف الهدية دي، شوف المنحة دي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شفت كريم قد إيه؟ كريم قد إيه؟ في أكرم من كده؟ سبحان الملك. شوف الرجل قتل 99 نفسا ثم ملت نفسه المعصية. فايدة تانية، أن المعصية مهما حلت ملت أمللت. اسأل أي واحد مدخن، اللهم تب على عصاة المسلمين، أول سيجارة كان بيدخن كده، أول سيجارة كانت بمزاج صح؟ دلوقتي لما تقول له أنت بتدخن ليه يقول لك عادة سيئة، صح كده؟ صح؟ أنا عارفك أنا أصلي. أيوة خلاص. بتيجي فترة ويمل المعصية. بص الواحد ماشي مع واحدة غلط، اللهم تب على عصاة المسلمين، بعد فترة إيه اللي يحصل؟ يقعد يفكر إزاي يتخلص منها. يقول إيه؟ كل من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. وده نوع من أنواع العذاب. اللي يحب الفلوس بيتعذب عشان الفلوس، واللي يحب النسوان يتعذب ورا النسوان، واللي يحب الأكل اللي بيمرض ويجيله سكر وضغط دم بيتعذب بسبب الأكل، صح كده؟ واللي بيحب المناصب والجاه بيتعذب عشان يفضل محافظ على المنصب ويدوس على كرامته وصحته من أجل أن يحافظ على المنصب، صح كده؟ من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. لازم لازم. شوف الذي يمل من سيجارة ويمل من زنا ويمل من شهوة ويمل من أكل ويمل من نوم ويمل من عربية ويمل من المعاصي. عمر حد عمل طاعة ومل منها؟ إلا الطاعات. فلذلك تجد حتى الإنسان الذي يسير في طريق معصية، قال ابن القيم وأصحاب الشهوات يأتي عليهم أوقات لا يلتزون بما هم فيه ولا يستطيعون التخلي عنه. يعني ما بيبقاش مستمتع بالسيجارة بس مش قادر، مش قادر يبطل، مع انه ما بيستمتعش بيها. امبارح والله اللي مع سواق تاكس قلت له انا نفسي الاقي واحد يقول لي هو بيدخن ليه، انت بتدخن ليه؟ فقال لي بحرق في دمي. اي هي حرق الدم وخلاص صح؟ بيحرق دمه بس ويحرق فلوسه بس؟ لا، ويحرق رضا ربه عنه ويجلب سخط الله. وايه ماشي في العربية جنبي ومعلي التسجيل بتاعه على اغاني موسيقى، موسيقى بتاع من دب دب دب دب دب رزعه. فقلت له لحظه بس، قلت بس اسمعني لحظه. فبقول له ايه ده؟ قال لي يعني كده يعني. طيب انت دماغك ما بتوجعكش؟ قال لي ما هي ضربت، هي ضربه اصلا ما بيلتزش فعلا. لما تمر على فرح جاهلي ما تقول الحمد لله على نعمه الطاعه يا جماعه، او والله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. والله لما تبقى ماشي في العربية بتاعتك كده، أو ركب ميكروباص وفتح لك شريط قرآن، أو قاعد في بيتك وفتح شريط قرآن وقاعد تستمتع وتستلذ بكلام الله، حين تحس إن ده إيه؟ ده كلام ربنا، ده إيه؟ كلامه، كلام حبيبك. والتاني قاعد خبط ورزق، تمر على فرح جاهلي وهم حاطين العريس والعروسة في كوشة وعمل الدب دب خبط ورزق خبط ومولد ويس. طب ده دماغه تستحمل ساعتين ثلاثة دي إزاي؟ إزاي؟ إزاي؟ ده بيعذب نفسه عشان تقول الحمد لله على الطاعة. إن مراتك قاعدة في بيتها ليلة العرس ومعها النساء حواليها، ما فيش راجل في الدنيا شافها غيرك، وقاعدين بيغنوا لها بصوت جميل نساء أخوات، وإنت قاعد في المسجد في بيت مين؟ في بيت الملك. أي في بيته، وبتسمع قال الله قال رسول الله، وتروح تاخدها من إيدها تدخل شقتكم محدش شافها غيرك، غير التاني اللي على ما يروح تكون العيون كلتها، تكون خلصت انتهت. مش تقول الحمد لله على نعمة الطاعة؟ نسأل الله عز وجل وأعلمك دعاء علشان تفهم صح، ربنا يفهمك أن تقول اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. أيوة، تاقت نفسه إلى التوبة بعد أن ملت من المعصية، لأن المعاصي تمل، وتاقت إلى التوبة لأن الروح إن بقي فيها ذرة حية لم تدع فرصة تصل فيها إلى الله إلا ولدتها. أصل الرجل ده بعد ما قتل 99 نفس كان لسه فاضل حتة من روحه حية. الحتة دي ساعة ما لقت فرجة يلا عايزين نتوب. هنا نستفيد فايدتين. الأولى ألا تيأس من عاصٍ. ما تقولش لا فلان ده لا. كانت امرأة من الصحابة ستهاجر مع زوجها إلى الحبشة. فمر بهم بها وخرج زوجها يشتري شيئا من السوق ومر بها وقد وضعت متاعها أمامها عمر بن الخطاب. فقال إلى أين يا أم فلان؟ قالت نترك لكم بلدكم ونهاجر فقد آزيتمونا وأرهقتمونا. فقال لها معكم الله. فلما رجع زوجها قالت هل شعرت أنه مر بي عمر بن الخطاب؟ فكأنه رق لنا. أجل وأنا حسيت كده أنه هو حل. فقال لا أتطمعين أن يسلم عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. ألا ده لو الحمار اللي بيتهم يسلم عمر ما ينفعش يسلم. ومع ذلك أسلم عمر بن الخطاب وصار الفاروق في الإسلام. فإوعى تقول أبويا ما فيش منه فايدة ده بيسب الدين. لا فيه. أوعى تقول أخويا ده مش هيجي منه ده ما بيصليش. ده أنا سمعته الشريط وقعدت مع الشيخ ورحنا وجينا وحضرنا وبرده ما بيصليش. قل لي أصل أنا ما فيش مني فايدة. ما تقولش كده أبدا. ده الراجل فضل يراود المرأة عن نفسها سنين صح؟ حتى جلس بين رجليها فقالت اتق الله فقام. مش قصة ثلاثة كده؟ أمين من بين رجليها. يبقى ما بنفقدش الأمل في حد. كل المسلمين فيهم خير وكل المسلمين يجي منهم خير وكل المسلمين ينفعوا يكونوا أتقياء أحباب للنبي محمد في أعلى درجة في الجنة. بس محتاجين الإيد الحنينة اللي تجيبهم لباب ربنا. أيوة محتاجين المدخل الصح. محتاجين أن يأذن الله بس. واعلم أن الله عزيز. قل لي أنا نفسي أتوب. طب ما توب. قل لي لما يأذن ربنا توب ويبقى أذن ربنا. قلت أيوة انت لازم تقرب. قصة الثلاثة نفر كلكم حافظينها انه ده كان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يجلس في حلقة من اصحابه فدخل ثلاثة المسجد. فاما الاول فوجد فرجة فجلس واما الثاني فاستحيا وجلس خلف الحلقة واما الثالث فاعرض ومشى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انبئكم بخبر الثلاثة نفر؟ اما الاول فاوى الى الله فاواه الله واما الثاني فاستحيا الله منه واما الثالث فاعرض أعرض الله عنه. يبقى أنت لازم تؤوي ليؤويك. تؤوي ليؤويك. أما إذا أعرضت يعرض عنه نسوا الله فنسيه. عشان كده الرجل ده تاقت نفسه إلى التوبة. وأنا نفسي تطلع دي في قلبك أن تتوق نفسك إلى التوبة. إنك تقول نفسي نفسي نفسي ومن عيني أتوب وابقى عبد صالح وربنا يرضى عني. نفسي بس مش كلام مش أونطة لا وإنما يبقى فعلا حاجة بتلدع في قلبك. قلبك ما بتعرفش تنام. ما أنا كتير أقول إن أنا بحبكم في الله. كتير أقول إن بعض الناس طول النهار بيعصي بيدخن سيجارة بيعكس بنت بيبص لوحدة بيكذب بيتخانق بيشتم بينافق. ساعة ما يجي بالليل ويحط دماغه على المخدة ما يعرفش ينام. ليه؟ مصل طول النهار عمال يزوغ من نفسه يمين وشمال ويروح ويجي وينسى لحد بالليل بقى هيروح فين؟ ما يعرفش يروح منها. يحط دماغه على المخدة ويفضل يتقلب مش عارف ينام. ليه؟ هنا المواجهة مع النفس هتروح منها فين؟ عشان كده الفرق بين الأتقياء والعصاة إن التقي المحب ساعة ما يحط دماغه على المخدة ينام وينام مرتاح نص ساعة ويقوم فايق. التاني يتقلب له ساعتين وينام تمانية ويقوم جسمه مكسر صح؟ آه لأنه محزب. اللهم تب علينا وعلى أوساط المسلمين. الرجل تاقت نفسه إلى التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض. دي مهمة جدا برضه.

صح كده؟ ايوه، محتاجين نحبب الناس لربنا ونحبب ربنا للناس. يا جماعه محتاجين نبدا مع المسلمين من الصفر، لان المشكله ان الزاويه الحاده بتبدا بصفر وكلما طالت تتسع، ولا لا؟ الجماعه المهندسين يقولوا لنا الحكايه دي، ها؟ اللي هي تبدا كده صغيره وكلما طالت توسع توسع. فالمسلمين من ساعه ما فرقوا دينهم وهم بيبعدوا، مش ممكن نردهم للاسلام كده مره واحده. الزمن جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج. ولذلك تحديث المسلمين اليوم بإمكانيات وقوة الأعداء بيصنع الهزيمة النفسية، فهو إجرام في حق المسلمين لا ينبغي، وإنما ينبغي بس العزة في نفوس المسلمين. لازم أقول لكل عاصي ما تخافش، تعال وقرب وربنا غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ارجع وتوب والله يغفر. الرجل بعد 99 رجع يتوب. الرجل لما أذلوا الباب، هو ده اللي بيحصل لما نقفل الباب، الناس ينفر. أذلوا الباب عمل فيه إيه؟ قتل. هذا رجل قتله جهله، ودي نسميها برضو من غيرة الله على عبده. اسمع النبي بيقول إيه، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على ناقة في فلاة مدوية فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها رقد ينتظر الموت، فإذا دابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة الفرح أخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أنا خايف لطول وزهقكم كده، بس بحبكم، أعمل إيه بقى؟ ما هو الحب غلب. صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه، يعني الصبح. طيب طيب يا عم ماشي، الله يكرمك. طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله. المثال ده الرسول بيضربه مثال حقيقي واقعي. واحد معاه دابة وعليها أكل وشربه وماشيين في صحراء مدوية ما فيهاش بشر، تبص كده على مدى البصر في الأربع جهات تلاقي رمل ولا شجرة ولا إنس ولا بشر ولا شيء خالص، وعليها طعام وشرب. فلتت جريت يدور يمين شمال ما فيش، طب يقول يمين ما فيش لا أكل ولا شرب ولا دابة، قال لك بس أدفن نفسي أحسن، فحت حفرة عشان السباع ما تاكلوش، وندم على نفسه بين راسه بس. الكلام ده موجود في احاديث اخر، روايات اخر للحديث، بين دماغه بس ورقد ينتظر الموت. بينما هو ينتظر الموت قاعد مستني يموت، اذا بالداب فوق راسه وعليها طعامه، مفيش حاجه راحت. يبقى الراجل ده حس ان ايه؟ ان حياته رجعت له، فرح لدرجه الموازين اتقلبت عنده. بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربي. أهو شوف الرجل ده فرحته قد إيه، أو ربنا يفرح لما تتوب قد دي وزيادة. الرسول بيقول لله أفرح فرحه أكثر. قل لي ليه؟ ليه يعني؟ هو أنا لو تبت ينفع ربنا في إيه؟ وربنا يستفيد من توبتك؟ لا، لكن الأصل إنه بيحبك، خلقك بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ في أبيك من روحه، خلق الأرض من أجلك وما عليها، وخلق السماء وما فيها من أجلك، وخلق الجنة من أجلك، وخلق النار من أجلك. ليه؟ مش عشان يعذبك فيها، عشان يخوفك بيها، بيحبك. كل يوم الرسول يقول إيه؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا ينادي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطي. بيحبك أنت، بتكره لي ليه؟ مش عايز تجيله، مش عايز تتوب ليه، مش عايز تقرب ليه؟ أنت عارف أنه يقدر يجيبك على وشك ولا لا؟ أنتوا سمعتوا مني القصة دي قبل كده، بس أقولها 10 مرة أو رقم 12، يمكن واحد بس من الإخوة الجداد دول حبايبنا دولك يستفيد منها. إن شاب من الشباب كان آخر سني ملتحي في كلية تجارة، وكان ما شاء الله له عبادة عالية جدا، تخرج خلص جيش خلص جيش قعد سنة واتنين يدور على شغل ما فيش شغل. فلو قريبه أصحاب معارض سيارات قالوا له تعال أقف معنا في المعارض. كان طبعا الأخ يلبس قميص أبيض وعمامة راح يقف في المعارض قالوا له معلش بس أنت كده الإيه ما ينفعش لازم البس قميص وبنطلون. يا عم شيخ ينفع؟ هو مش حرام لو ضرورة مش حرام لبس قميص وبنطلون. قالوا له معلش قميص وبنطلون اللحية دي إيه طويلة أوي لو إيه قصرها شوية كده ماشي نقصرها شوية قصرها شوية كمان شوية كمان شوية. قاعد بقى على المكتب وجات واحدة تشتري عربية يتكلم كلمة ويضحك ضحكة طلعت له عربة النارلوفورو الأحمر تعزم عليه بسجارة ما بدخنش ما بتدخنش ليه مش راجل ايه ده هم الرجالة اللي من دول بيدخنوا بقى بدأ يشد سجارة مع التانية شوية ولا سجاير مع اللحية ما ينفعش لازم نشيلها بقى حلق لحيته. خرج يجرب عربية مع واحدة ألف مبروك ها؟ ايه ده يعني بدأت رجله تيجي واحدة واحدة. كنت أزوره أقول له يا ابني اللي انت بتعمله ده حرام. قال لي قول لي والله أنا عارف أنا عارف. ما هي المشكلة يا شباب إن اللي يعرف طريق لربنا وبعد كده يتركها يبقى معذب لا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. صح كده؟ ما هو عارف أصلا لذة تلاوة القرآن وقيام الليل وذكر الله وحضور درس ونيمت دعوة إلى الله والعمل للدين عارفها دي وعارف إن المعاصي دي عذاب فبيبقى بيتعذب بيتقطع. يا ابني انت رايح فين؟ خلي بالك هتضيع. قلنا تخافش علي ده هي بس سنتين اعتبرني مسافر مشوار وجاي هتوب هتوب. انا عارف ان انا بعمله غلط اعدي عليه كل اسبوع كل خمس ايام كل عشر ايام. يا ابني يا ابني انت فين دلوقتي من ربنا يا ابني حرام عليك. طبعا قلت لكم الطريق ده اوله لمسة في قبلة في ضمة في زانية سيجارة كاس شمة إدمان كازينوهات. فوجئت بعد فترة بعتوا لي إلحق إيه ده فلان مريض فين في الحميات رحت عشان أشوفه قالوا لا ده ممنوع ده قالوا إيدز. فايت ما شافني بيعيط يا ابني ما تزعلش توب بس وارجع. قال لي معلش أنا كان نفسي أرجع له على رجلي جابني على وشي كان نفسي أرجع له واقف بخطري جابني رغم أنفي. أنا تبت بس مش بمزاجي زي القصة اللي جت في الجرايد من أسبوع عشرة أيام قلتها لكم بتاعت الولد اللي راح للصحفي قال له اكتب قصتي إنه كان صاحب صديق لجارة له فكان بيمشي معاها فزن فيها حملت جات له قال لها ما عرفكيش قالت له حسبي الله ونعم الوكيل. مشيت بعد شهرين ثلاثة رجع البيت أمه عاملة دوشة ومول إيه؟ قالت له أختك حامل واحد اغتصب أختك إيه فينه؟ يقول خد سكينة في جيبه وطلع جري لازم أقتله في ده. ساعة ما وصلت له قال لي استنى بس قبل ما تعمل حاجة نتفاهم أختك كانت تعرف فلان وفلان وفلان وفلان وفلان شوف اللي ببطنها من مين وبعدين نتفاهم. قال حطيت دماغي في الأرض ورجعت سألت شيخ قال لي يا ابني كما تدينه كما تدين تدان. الفاتت سنين وجوزت وليلة الدخلة لقيت مراتي مش بنت ايه قالت لاخويا قال لها لا مش اخوكي دي كما تدينه تدان. قال عشنا سنين وخلفنا بنت جميلة في يوم رجعت البيت لقيت مولد وبليس في ايه لا ده ابن البواب اغتصب بنته عشان عندها عشر سنين. قلت ولسه لما تقابل ربنا هتشوف كما تدينه تدان. لازم لازم كده لازم دين وتدفعه وتدفعه وتدفعه صح. قل لي طب ذنب أخته إيه؟ أقول لك هي مش قضية ذنب أخته وإنما البيت في زاني يبقى بيت ما ترباش صح فلازم تكون هي كده هي كمان ما ذنبهاش حاجة بنته ذنبها إيه؟ ما هو دماغه مذهولة لو اتربى كان عارف يربي بنته لكن ما تربتش هي مش ذنبها هي ما أخذتش بذنبه لكن هي ما تربتش صح. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. مآسي الشاهد أن هذا الرجل الجاهل قتله جهله لما قبل باب التوبة. الله غيور، انت بتمنع عبادي عندي ليه؟ دب اتقتل خلاص، تقفلش الباب، الباب مفتوح لكل من يريد الرجوع إلى الله. وفائدة خطيرة في قضية قتله أن الطبع يغلب التطبع. انتبه للفايدة دي عشان هنختم بيها خلاص، طولت عليكم. أنا صلي على رسول صلي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ده كان رايح يتوب فإذا به يقتل. ليه؟ لأنه هو أصلا قتل قتله. فاوعف مرة تبقى أنت أصلا كنت بتبص البنات تمشي مع بنات وبعد ما تتوب تسمح لنفسك إنك تقرب، لو قربت هتقع. خليك جيد، خليك بعيد، خليك بعيد قوي أحسن لك، لأنك أنت لو قربت لما تكون مدخن وتبت ما تشمش ريحة السجاير ولا تقعد مع مدخنين، لما تكون مع عصاه وتبت اوعى تقعد معهم تاني، هيرجعوك بالمعصية. فلذلك تجد أن هذا الرجل كان تائب ولكن الأصل أنه هو قاتل، فلما سد عنه باب التوبة قتل لازم يرجع لأصله. ثم تاقت نفسه إلى التوبة. ياه ده إيه ده؟ الراجل قتل 99 وعايز يتوب، طب ماشي، لكن بعد ما عايز يتوب قتل برضه عايز يتوب. هذه من أعجب عجائب القلوب. ما تيأسش من نفسك أبدا، ما تقولش أنا مفيش مني فايدة، لا فيه. حاول وتقع وحاول تاني وتقع وحاول تالت وتقع وحاول رابع وتقع وخامس وعاشر ومية وألف ومليون، توب وما تيأسش. ما هو كتير نقول له احفي لحيتك يقول لما ابقى قدها بس، يعني احفي لحيتي واعصي ربنا؟ ايوه اعفي. كتير نقول لها البسي نقاب تقول بس لما بطل معاصي وصوتي العالي ده يبطل وانا بحب الاغاني فعايز ابطل الاغاني الاول وبعدين البس النقاب. لا، البسي النقاب وربنا يتوب عليك، اعفي لحيتك وربنا يتوب عليك من كل المعاصي. يا ابني قرب له خطوه، انت ليه مش عايز تقرب له شبر؟ مش هو الملك جل جلاله قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا؟ قرب شبر وهو يقرب لك ذراع. الشاهد يا شباب أن الرجل حتى بعد أن قتل 99 وقتل رجلا يزن أمه الراهب العابد ومع ذلك برضه عايز يتوب. ودي نستفيد منها فايدة مهمة جدا، إن ربنا قيض له في المرة التانية بقى عالم. نستفيد إن الواحد لما يجي يتوب يبتلى للاختبار انه صادق في التوبة وعايز ربنا صح ولا او انطقي اي كلام. ما هو يا مناس بيقول لك انا عايز اتوب ولكن كلام، هو عايز اتوب صحيح؟ ابدا، ده حاطط في دماغه انا عايز اتوب بس انا عارف ان انا ما اقدرش اتوب، بيبطل سجاير ويقول مع ان انا عارف ان انا هرجع لها تاني، بيبدأ يصلي ويقول مع ان انا عارف ان انا هبطل تاني بس برضه هصلي اما اشوف اخرتها معاكم. دي مش توبه. التوبه ان تعزم على عدم العوده الى الذنب، لازم. الله لا يقبل الا من اقبل عليه، اما الاول فاوى الى الله فايه؟ اواه الله، واما الثالث فاعرض الله عنه. خليك معي، لازم تؤوي، يعني تيجي بكل قلبك بكل روحك بكل كيانك بكل حياتك بكل فلوسك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. كتير بقول لأصحابي يا ابني انت هتبيع امتى؟ قل لي هتبيع امتى؟ هتبيع ايه؟ انا بعت اللي وراي واللي قدامي. لا قصدي هتبيع نفسك ومالك للملك امتى؟ واحد أبنطجي يقول ما انا بعت. لا، لو بعت ما كانتش فضلت نفسك معاك، كانت رجعت لله فيديها لك مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يبقى لما نفسك تطمئن بالله وتسكن إليه وترضى به ترجع إليه، فإذا رجعت إليه أدخلها جنته، تعيش جنة الدنيا. ما أنت لما تبيع له نفسك ساعتها جعان عطشان تعبان عيان سليم راضي، لأنها مش نفسك، دي بتاعته انت بعتها له، فاللي يعملوا فيها انت راضي لا تضجر. فلوسك لما تبيعها لربك تبقى فلوسك كترت قلت ضاعت اتخذت زادت نقصت، ما هي مش فلوسك، ما انت بايع بعتها. فلذلك هذا الانسان شوف شوف الكلام بقى، لما صدق في التوبة حتى بعد ان قتل الرجل المئة في سال اين كيف قيض الله له عالما، فلما باع قال له العالم اخرج عن ارضك فخرج خلاص ما هو باع. اتى عالما قال قتلت مئة هل تجد لي من توبة؟ قال ومن يحجب توبة الله عنك. اكتفي على هذا المقدار.